بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد هذا هو الدرس الخامس في سلسلة لماذا التوحيد أولا التوحيد هو الحل الوحيد واليوم إن شاء الله تعالى كما وعدنا في الدرس السابق أن نذكر الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الشرك. ما الأسباب الرئيسية في حدوث الشرك؟ نقول أولا الجهل بقدر الله عز وجل. قال ربنا عز وجل وما قدر الله حق قدره، وكما قال ربنا عز وجل ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط، وكما قال ربنا عز وجل عن نفسه وهو العلي العظيم. فالجهل بقدر الله عز وجل يؤدي إلى الشرك به، ولذلك كان علينا أن نعرف قدر ربنا عز وجل من خلال التعرف على أسماء الله عز وجل وعلى صفات الله عز وجل وعلى أفعال الله عز وجل وعلى تقدير الله عز وجل وتدبيره وعلى ما نعرف من الصفات التي اتصف الله عز وجل بها سبحانه جل في علاه، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الغلو في الصالحين، والغلو في الصالحين منهي عنه، فما بالك في الغلو في غير الصالحين. وعلى هذا أدلة من الكتاب والسنة. أما الأدلة من القرآن فقول الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فالله عز وجل يقول لأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، ثم يخبرهم بمقام عيسى عليه السلام فقال إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. فمقام عيسى أنه بشر رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ومن السنة الحديث الذي رواه الإمام البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن أن نمدحه وأن نغالي فيه، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. وهذا نهي لنا أن نفعل مثل فعل النصارى أو فعل أهل الكتاب الذين مدحوا عيسى عليه السلام وغالوا فيه حتى أوصلوه إلى مرتبة الإله أو ابن الإله، ولكن قال فإنما أنا عبده، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل، كما أخبرنا ربنا عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وقال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، فجعل كلمة عبد شرف، جعل كلمة عبد شرف وصف للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينهانا أن نفعل مثل ما فعلت النصارى مع عيسى بن مريم ومثل ما فعلت اليهود مع عزير، وقالوا إن عزيرا ابن الله. ثم إن الغلو طريق إلى الشرك، كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أما ود كانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع كانت لهزيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير، لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين. أي أن هذه الأسماء التي ذكرها الله عز وجل في الآية ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرا، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم، وهنا يأتي دور الشيطان ليزين للناس سوء فعلهم على أنه فعل حسن، على أنه فعل حسن. ولذلك قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وقال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه، أفمن كان على بينة من ربه. فالأصل أن يكون الإنسان على بينة من ربه، وألا يترك للشيطان مجالا ليزين له سوء عمله. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، وسموها بأسمائهم. ففعلوا، أي سمعوا قول الشيطان وتزيين الشيطان، ففعلوا مثل ما قال لهم تماما. فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت، أي أن الشيطان أمرهم أن ينصبوا أنصابا وأوثانا وتماثيل على هيئة هؤلاء الرجال الخمسة الذين كانوا من قوم نوح وهم صالحون، فإذا بهم يفعلون ذلك ولم يعبدوهم. ولكن لما هلك هؤلاء الذين صنعوا هذا الصنع وفعلوا هذا الفعل، فكان الجهل عند أبنائهم، فلما نظروا إلى هؤلاء ظنوا أن آباءهم كانوا يعبدون هذه الأصنام، فوقعوا في الشرك الأكبر بعبادتهم لهذه الأوثان، مع أن هذه الأوثان والأصنام كانت لرجال كانوا صالحين من قوم نوح. فلما جعلهم الشيطان يغالون في هؤلاء الصالحين وصل بهم الأمر إلى الشرك الأكبر والخروج من الدين. والمستنبطات من الأدلة التي ذكرناها في قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله، وقول الله تعالى: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. المستنبطات من هذه الأدلة: أولا، النهي عن صنع التماثيل ووجوب إزالتها، النهي عن صنع التماثيل ووجوب إزالتها، وذلك لأن الذين صنعوا التماثيل لهؤلاء الرجال الصالحين من قوم نوح لم يصنعوها لعبادتهم، وإنما صنعوها من أجل أنهم إذا رأوهم تذكروا ذكر الله عز وجل، ولكن لما مات هؤلاء فإذا بأبنائهم يعبدونهم، وذلك بعد أن انتشر الجهل ونسخ العلم وأصبح العلم غير موجود بينهم. ثانيا، انتشار الشرك كان بسبب فقدان العلم، وأن فقدان العلم بسبب موت العلماء، بسبب موت العلماء. فلذلك كان الواجب على الأمة أن تحفظ للعلماء قدرهم، وأن تحفظ لهم دورهم الذي يقومون فيه بحفظ التوحيد في الأرض، لأنهم هم الذين يحملون منارة العلم بالشرع، يحملون، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحملون ميراثهم من الأنبياء، يحملون ميراثهم من الأنبياء. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، وإنما ورثوا العلم، فورثه العلماء عنهم. فلذلك كان الواجب حفظهم وحفظ العلم الذي عندهم، وأن نعرف لهم قدرهم حتى لا يضيع قدرهم عند الناس فيضيع علمهم بسبب هذا الذي ينتشر في أجهزة الإعلام في كل بلاد المسلمين، بل وفي بلاد الكفرة أيضا، أنهم يحاولون الحط من علماء الشرع، وأنهم يريدون دائما أن يظهروا علماء الشرع بأنهم جهلة، أو بأنهم لا يحبون العلم ولا يحبون التكنولوجيا ولا يحبون التقدم، وإنما يدعون إلى التخلف والرجعية بدعوتهم إلى اتباع منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا منهج غربي ارتضاه وأنشأه أعداء الإسلام حتى يخربوا به عقول المسلمين الخاصة منهم والعامة. ثالثا، الشيطان يتدرج في الغلو في قبور الصالحين، الشيطان يتدرج مع الناس في الغلو في قبور الصالحين، ويكون تدرجه كالآتي: أولا، يزين الشيطان للناس أن الدعاء عندهم مستجاب، يزين الشيطان للناس أن الدعاء عندهم مستجاب، فيذهب الناس للدعاء عندهم بحجة أن هؤلاء لهم كرامات، وأن هؤلاء أولياء، والدعاء عندهم بركة، وأن الدعاء عندهم مستجاب وله قيمة. ثانيا، يزين الشيطان للناس أن الدعاء بهم، بعد أن كان الدعاء عندهم، أصبح يزين الشيطان للناس أن الدعاء بهم والإقسام على الله بهم فيه تقرب إلى الله. فالخطوة الأولى، يزين للناس الدعاء عندهم. الخطوة الثانية، يزين للناس الدعاء بهم والإقسام، أي الحلف على الله عز وجل بهم، وأنه فيه تقرب إلى الله عز وجل. ثالثا، يزين الشيطان للناس دعاء الصالحين وعبادتهم في قبورهم بإعطائهم بعض صفات الله عز وجل، كالشفاء وكإجابة الدعاء وقضاء الحوائج، وكل هذا إنما هو من اختصاص الله عز وجل، كل هذا من اختصاص الله عز وجل. رابعا، يزين الشيطان للناس تعظيم الصالحين واتخاذ قبورهم عيدا ومنسكا، عيدا ومنسكا، أو يجعلون لهم موالد ومواعيد يذهبون إليهم فيها وينشدون ويعظمونهم بالكلام ويصلون عندهم ويدعونهم ويستشفعونهم ويعطونهم من حقوق الله عز وجل التي اختصها الله عز وجل لنفسه. ثالثا، يزين الشيطان للناس محاربة من ينقض ويحارب عبادة القبور، كما يفعل الناس الآن في محاربة أهل السنة، ويقولون عنهم إنهم إرهابيون، ويقولون عنهم إنهم متشددون، ويقولون عنهم أنهم لا يعرفون إلا علم الحيض والنفاس، ويتهمونهم بكل الاتهامات الباطلة من أجل أنهم ينهونهم عن الشرك. إذن علينا أن نغلظ الوعيد الشديد لمن عبد الله عز وجل عند قبر رجل صالح، وليس هذا التغليظ من عندنا، وإنما نغلظ القول بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أنه قد روى الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها في الحبشة فيها تصاوير، فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فانظر ماذا كان رد النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح، إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح، الرجل الصالح أي من ندعي أنه ولي من أولياء الله الصالحين، أن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا. ومعنى بنوا على قبره مسجدا أي بنوا حول قبره مسجدا، لأن القبر هو عبارة عن متر في مترين، فهذا لا يكون مسجدا، ولكنهم يبنون حوله مسجدا. كبر هذا المسجد أو صغر، وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أي أن من يبني مسجدا حول قبر ميت، سواء كان هذا الميت صالحا أو غير صالح، فلا يضر صلاحه أو عدم صلاحه في هذا الأمر. فمن بنى مسجدا حول قبر ميت أيا كان هذا الميت، حتى ولو كان قبر نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل، فإنه من شرار الخلق عند الله يوم القيامة. والمستنبطات من هذا الحديث: النهي عن صنع التماثيل، بيان معنى اتخاذ القبور مساجد، وذلك بالبناء حولها مساجد يصلى فيها. إذن ما الأدلة على النهي عن الغلو في الصالحين؟ هل هناك أدلة في القرآن والسنة عن النهي عن الغلو في الصالحين؟ نعم، هناك أدلة من القرآن وأدلة من السنة، فلنذكر الأدلة من القرآن. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذه الآية التي ذكرناها آنفا دليل على النهي عن غلو في الصالحين. ومن السنة حديث البخاري الذي ذكرناه آنفا أيضا، الذي ذكره البخاري بسنده عن ابن عباس أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. ثم إن الغلو طريق إلى الشرك، كما في صحيح الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس في قوله تعالى: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد ذكرنا هذا آنفا. إذن علينا أن نعرف الفوائد التي تؤخذ من هذه الأحاديث السابقة التي ذكرناها. أولا، النهي عن صنع التماثيل ووجوب إزالتها. ثانيا، أن انتشار الشرك كان بسبب فقدان العلم، وأن فقدان العلم بسبب موت العلماء. ثالثا، تدرج الشيطان في الغلو في قبور الصالحين، وذكرنا هذا التدرج ثم إن الله عز وجل ذكر الوعيد الشديد وعقوبة وتغليظ لمن دعا الله عز وجل عند قبر رجل صالح، وقد ذكرنا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها آنفا عندما رأت أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما كنيسة وذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأوا فيها من تماثيل. إذن علينا أن نعرف أن الغلو في الصالحين وعدم معرفة قدر الله عز وجل هذا يؤدي إلى الشرك الأكبر. أيضا نهانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، وذلك بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. عيدا يعني تعودون إليه في موعد معين في كل عام أو في كل شهر وتحتفلون به أو تفعلون عنده أي شيء من الأفاعيل التي لم يفعلها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات. لا تتخذوا قبري عيدا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على علم من ربه سبحانه وتعالى أن الناس سيفعلون به ذلك وأن الشيطان سيزين للناس هذا الفعل، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. ثانيا نهيه صلى الله عليه وسلم عن شدة الرحال، عن شد الرحال إلى قبره أو إلى قبر غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها أعيادا اللي كما نسميها بلغتنا الموالد. وبهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم، وهذا لفظ الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. هذه هي المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، أما غيرها فيمنع. ومعنى العيد في قوله عيد هو ما يعتاد مجيئه ومقصده من زمان ومكان مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإن كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع واتخاذه للعبادة وغيرها. إذن هذا نوع من أنواع الشرك الأكبر الذي يجب على الناس أن ينتهوا عنه. أيضا من الشرك الأكبر السحر كما قلنا، فحكم الساحر كما قال الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بكفر الساحر بفعله الذي يقوم به. هؤلاء الأئمة الثلاثة الإمام مالك الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد يكفرون الساحر بفعله الذي يقوم به. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إن كان سحر الساحر من قبل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل بالخلق بنفسها وبذاتها فهذا كفر صراح، وإن كان سحر بأدوية وأشربة معينة فهذا لا يكفر إلا أن يعتقد أن السحر مباح فهذا كفر. إذن الأئمة الثلاثة الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل يكفرون الساحر مطلقا، أما الشافعي فيرى التفصيل أنه إذا كان يعتقد أن سحره الذي يفعله إنما يفعل ذلك بالناس بنفسه فهذا كفر صراح، وأما إن كان يفعل ذلك من باب الأدوية وغيرها دون اعتقاد أن ذلك من السحر فهذا لا يكفر به، وإنما هو منهي عنه. والفرق بين قول الفريق الأول الذي هو الأئمة الثلاثة الإمام مالك وأبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبين الفريق الثاني الذي هو الإمام الشافعي، أن الأول يقول بكفر الساحر لمجرد الفعل، أما الإمام الشافعي فيقول بكفره بالاعتقاد لا بالفعل، فإن اعتقد أن السحر حلال أو أنه يؤثر بذاته في المسحور فيكون كافرا، وإن اعتقد غير ذلك فلا يكون كافرا. هل هناك أدلة على كفر الساحر؟ هل هناك أدلة على كفر الساحر؟ الجواب نعم، هناك أدلة على كفر الساحر، وهي من القرآن قول الله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقد روى البخاري تحت باب قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فقال، قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال عكرمة: الجبت بلسان الحبشة الشيطان، والطاغوت الكاهن. أيضا في قصة هاروت وماروت سمى الله سبحانه وتعالى السحر كفرا لقوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فسليمان حمل السحر ولكنه لم يعمل به ولم يعتقد أنه حق فلم يكفر. أما الشياطين فتعلموا السحر واعتقدوا أنه يؤثر بذاته واعتقدوا حل فعل ذلك فكفروا كما قال ربنا عز وجل. وأيضا ما رواه أبو داود قال بسنده من حديث عمرو بن دينار أنه سمع بجالة يحدث عمرو بن أوس وأبا الشعثاء قال: كنت كاتبا لجزء ابن معاوية، لجزء ابن معاوية عم الأحنف ابن قيس، إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة، فقال عمر: اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة، فقتلنا في يوم 3 سواحر، وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله، وصنع طعاما كثيرا فدعاهم فعرض السيف على فخذه فأكلوا ولم يزمزموا، وألقوا وقر بغل أو بغلين من الورق، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. والزمزمة هي صوت كانوا يخرجونه وقت الطعام، يعني عندما كانوا يجلسون على الطعام يخرجون أصواتا كأنها همهمة أو زمزمة. ولذلك كان الواجب علينا أن نعرف من هو الكاهن. الكاهن هو الذي يتعامل مع شياطين الجن ويأخذ عن مسترق السمع، وكانوا قبل البعثة كثيرون، وأما بعد البعثة فإنهم قليل، لأن الله عز وجل حرس السماء بالشهب كما قال ربنا عز وجل: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، إذن الكاهن هو الذي يتعامل مع شياطين الجن ويأخذ عن مسترقي السمع. ما حكم الذهاب للكاهن والعراف يسأله عن شيء فقط ولم يصدقه؟ ذكرنا قبل ذلك الأدلة على هذا الأمر في آنفا فيما ذكرنا من الأدلة. ولذلك كان علينا أن نعلم أن الله عز وجل